اضرب على ابو ظبي ضربات جامد خلى الامارة يعد حسابه شدت بآل سعودي وسرات زايد ثم صب نار فوقهم شبابه لكل بهم افدي يدك والساعد واكسر لما بعد الرياض ابوابه واكسر لما بعد الرياض ابوابه اليد رامي والكب ضامي رصاصنا لك بدل اوقات تشتاق البر دامي والبحر حامي ودفاع بحري ينتظرهم فلحماتي لم نقطب الدار حاقد ثمت الدفاع الجار ويكسر نابه ارصد عدوك بالما شاف الراصد والخصم يلقى الناصر اتجابه وحط راسه في علامة زايد وسمي الله واضغط السبابة وسمي الله واضغط السبابة بجعل عظامي نار انتقامي واصنع من اشنائي منصات الاطلاق قطع حسامي حارق سهامي وحسبنا الجبار ناصر وغزر صناعات انا وين جاهد وقوة الله قاهله غلابة قلنا لهم من قبل والله شاهد والكبر كم يعمي عيون أصحابه احفظ بأرشي في البريد الوالد من دك باب الناس دك بابا من دك باب الناس دك بابا أضرب على أبو ظبي ضربة جامد خل الإمارات يعد حسابه شدت بآل سعودي وسرات زايد ثم صب نار فوقهم شبابه لكل بهم افدي يدك والساعد واكسر لما بعد الرياض ابوابه واكسر لما بعد الرياض ابوابه اليد رامي والكف ضامي ورصاصنا لك بدل اوقات تشتاق البر دامي والبحر حامي ودفاع بحري ينتظرهم فلحماتي لم نفقد الدار حاقد خمد الدفاع الجار ويكسر نابه ارصد عدوك بالما شاف الراصد والخصم يلقى الناصر اتجابه وحط راسه في علامة زايد وسمي الله واضغط السبابة وسمي الله واضغط السبابة بجعل عظامي نار انتقامي واصنع من اشنائي منصات الاطلاق قطع حسامي حارق سهامي وحسبنا الجبار ناصر وغزر صناعات انا وين جاهد وقوة الله قاهله غلابة قلنا لهم من قبل والله شاهد والكبر كم يعمي عيون أصحابه احفظ بأرشي في البنيت الوالد من دك باب الناس دك بابا من دك باب الناس دك بابا من دك باب الناس دك بابا من دك باب الناس دك بابا من دك باب